في الحاشية يقول وهو مختصر من الحديث الآتي 1381. نعم لكن ليس فيه ذكر الله، ليس في ذكر قضية النوم وقضاء الحاجة، وإنما في ذكر المبيت. ولكن الحديث الذي فيه التفصيل هو في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم فيما يتعلق بمبيت ابن عباس عند خالته ميمونة فيه التفصيل، ذكر قيامه من النوم ودخوله الخلاء وغسل وجهه ويديه ثم النوم، ثم قام وأتى بجزء الجزء الآخر الذي سبق عند ابن ماجه أنه قام من نومه وتوضأ من شن معلق، يعني وضوءا يقلله. نعم. ولكن الحديث الذي سيأتي ليس في ذكر ما يتعلق بهذا الوضوء. نعم. قال حدثنا علي بن محمد والطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن السفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زائدة بن قدامة، لا ما هو عن زائدة، هو قال عن زائدة هو في الإسناد. عن سلمة بن كهيل، نعم سلمة بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن كريب، كريم ولا ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. إذن الذي ليس له رواية سفيان. سفيان ليس له رواية. إن وكيع يقول سمعت سفيانا يقول لزائدة هل سمعت في هذا شيئا؟ فقال حدثنا سلمة بن كهيل. نعم صح، هو الراوي زائدة من قدامة وثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال أخبرنا بكير عن كريب قال فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي هو محمد بن خلاد ثقة أخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة ابن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سلمة بن كهيل عن بكير، بكير هو ابن عبد الله مقبول أخرجه مسلم وابن ماجه. نعم. عن كريب قال فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس. نعم. يقول سلمة، نعم يعني أخذه بنزول. نعم أول نزول وثم علو، لكن ما جاءت أحاديث تدل على مشروعية الوضوء قبل النوم إلا جاء، جاء أحاديث، لكن هذا هذا الذي ذكره المصنف يعني شيء يتعلق بعد النوم، والشارح يعني كأنها شار إلى الوضوء قبل النوم، لكن ما في شيء يعني ما في اللفظ الذي أورد شيء يدل على هذا. شوف إيش قال الشارح، الشارح أشار إلى الوضوء عند قبل النوم. قال وضوء النوم يريد أن الوضوء عند النوم مندوب قد جاءت به الأحاديث الصحاح، وحديث ابن عباس يبين ما يكفي في ذلك الوضوء من القدر، وهذا استنباط غريب من المصنف. وعلى هذا فيمكن تفسير الوضوء الذي جاء في حق الجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال بهذا، لكن قد جاء في حديث ذلك الو في حديث ذلك اللي هو كونه يغسل وجهه أو يتوضأ يعني عند قبل أن ينام، يعني إذا كان جنوبا، لكن هذا ليس لا علاقة له بجنابه. لكن قد جاء في حديث ذلك الوضوء ما يمنع من الحمل على هذا المعنى. نعم. اللي هو يعني قضية الجنابة. هل يفهم من هذا الحديث مشروعية غسل اليدين بعد الخروج من الخلاء؟ نعم، وهذا يعني وفيه غسل الوجه، لأن هذا لا يقال يعني أن كل ما خرج من الخلاء أنه يغسل وجهه،

يعني لا وضوء إلا من ريح إلا من ريح أو سماع. نعم إلا من ريح يعني خروجها أو سماعها أي سماع صوتها, يعني خروج ترك الريح يعني لأنه كنت تشم أو يسمع صوت, وإذا لم يسمع صوت بقي الريح بقي شمها وكونها تشم. نعم فكان يشم ثوبه فقيل له قال ما قال. نعم هذا الفعل يعني نعم مراد يعني يشم الرائحة ما يشم الثوب يعني ثم يجي يشوفها فيه رائحة رائحة الريح. نعم لكن هذا الفعل الآن يعني قد يكون في شيء من التكلف أن يشم الإنسان ثيابه ليبحث عن, والله على كل إن هو أول أن الإنسان يعني كون الصحابي فعل هذا وهو يعني يريد التحقق ما في بأس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في غيرهم, وحديثه رجل البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف رجل ابن ماجه. نعم. عن محمد بن عمرو بن عطاء وهذا ضعيف وهو أيضا حمصي ومن الشاميين, لكن الإشكال في ضعفه. محمد بن عمرو بن عطاء ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن السائب بن يزيد الصواب بن خباب. نعم أخرج له ابن ماجه. ابن ماجه. نعم. هل هذا الحكم خاص في الصلاة؟ من أحس في الصلاة فقط لا يخرج حتى يسمع, أو كذلك لو شك وهو خارج الصلاة أنه لا يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا تيقن الحدث؟ أما بالنسبة للصلاة فلا يقطعها حتى يتحقق, وأما إذا كان في خارج الصلاة يعني فإنه بإمكانه أن يتوضأ للتجديد, لأن يعني الإنسان يعني حتى لو كان على طهارة له أن يتوضأ, لكن الوجوب ما يجب عليه إلا إذا تحقق, لأن الأصل هو الطهارة حتى يتحقق خلافها, فكذلك خارج الصلاة. لكن كونه يعني يتوضأ للتجديد ويعني يقطع الشك باليقين لا شك أنها لا بأس به, لكن لا يجب. من تيقن خروج الريح بدون أن يسمع صوتا أو يجد ريحا, والله يعني بعض الناس قد يكون موسوس ويعتبر كل شيء يقين عنده وهو ليس وهو لم يحصل منه شيء, ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يحصل الاثنين إما هذا وإما هذا. نعم يعني هل هذين يعني قيد في ال في ال نعم. قد يكون اليقين بغيرهما كيف؟ ألا يكون اليقين؟ لا لا أصلا ليش اليقين يعني, بس هو نفسه يعني وجد شيئا, بس قال يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف, فإذا هذا وجد يعني أنه خرج لا ينصرف حتى يسمع صوت يجده. قال رحمه الله تعالى باب مقدار الماء الذي لا ينجس. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله تعالى باب الماء مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء. باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء أي مقدار الماء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غلبت على لونه أو طعمه أو ريحه, فإذا كان فإن الماء إذا تغير بنجاسة وغيرت له طعما أو لونا أو ريحا

ثم ذكر هذا الحديث وفيه مثل الذي قبله إلا أنه قال أو ثلاثا، وأكثر الروايات على ذكر القلتين، أكثر الروايات على ذكر القلتين بدون شك. ومعلوم أنه حتى لو لم يكن شك فإن المقصود من ذلك أنه ما دام قلتين يعني معناه أو ثلاثا فإن الحد الأدنى معتبر، يعني فإن تكون الثالث يعني فما فوق يعني ثنتين أو ثلاثا أو أكثر يعني فيكون يعني مع ذلك فما زاد من باب أولى. ولكن الروايات المتعددة جاءت بذكر القلتين فقط، فتكون ذكر الثلاث إما أن تكون يعني شادة أو تكون المقصود بها أنها يعني ما زاد على الثنتين فيكون باب أولى. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عاصم بن المنذر هو صدوق أبو داود بن ماجه نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد وأبو سلمة وابن عائشة القرشي قالوا حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه نعم. أبو حاتم هو محمد بن دريس أبو حاتم الرازي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير نعم. عن أبي الوليد وهو طيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبي سلمة أبو سلمة ما أدري موسى بن إسماعيل التبوذكي هو أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل وهو من الطبقة التاسعة هو محتمل هذا في تلاميذه في نعم. شيوخه وين ذكر فيه المزي ذكر أن في تلاميذ حماد بن سلمة نص عليه حماد بن سلمة ايه طيب موسى بن أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب وابن عائشة القرشي هو عبيد الله بن محمد ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي نعم. عن حماد بن سلمة نعم. باب الحياض والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.